أنا دايبة فيك حني، أنا دايبة فيك حني، والغربة توهتني لكن ما غربتني عنك طول السنين. شايلك فين من عيني يا عيني، واللي بينك وبيني حنين المخرج من عيني. شايلك فين من عيني يا عيني، واللي بينك وبيني أشواق كل الأحبة. وحنين المخرج من عيني، وحنين المخرج من أهيانا من الحنين. وحنين المحروم من يا عيني، شايلك فين من عيني يا عيني، واللي بينك وبيني أشواق كل الأحبة. وحنين المحروم من يا عيني، حنين المحروم من وأهيانا من الحنين. Oh, yeah. Thank you.